الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فمحاضرة اليوم سنخصها بالكلام عن حكم التجويد. ذكرنا في المحاضرة السابقة طرفا من ذلك، وبينا هناك أن التجويد كعلم إنما هو كغالب العلوم الشرعية فرض على الكفاية، وأما التجويد من حيث التطبيق فهو فرض على الأعيان لكل قارئ لشيء من كتاب الله تعالى، وسوف نستفيض في بيان ذلك إن شاء الله تعالى بعد هذه النقول عن علماء هذا الشأن. يقول شيخنا المرصفي رحمه الله في التجويد: حكم الشارع فيه هو الوجوب العيني على كل مكلف من مسلم ومسلمة يحفظان القرآن كله أو بعضه ولو سورة واحدة لثبوت ذلك بالكتاب والسنة والإجماع. قلت: قوله يحفظان لا يعني به اشتراط الحفظ، بل القراءة داخلة أيضا. ويقول الشيخ محمد مكي نصر: فقد اجتمعت الأمة المعصومة من الخطأ على وجوب التجويد من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى زماننا، ولم يختلف فيه أحد منهم، وهذا من أقوى الحجج. ويقول الشيخ حسنين محمد مخلوف مفتي الديار المصرية: مما أجمع عليه المسلمون في كل العصور وجوب تلاوة القرآن الكريم تلاوة مجودة كما رويت عن الصحابة ورواها الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحرمة الهزرمة في التلاوة بحيث لا تستبين فيها الحروف ولا تكتمل كمالها الواجب، إلى آخر كلامه رحمه الله. وانظر إلى قول الحافظ ابن الجزري في النشر: ولا شك أن هذه الأمة كما هم متعبدون بفهم القرآن وإقامة حدوده، متعبدون بتصحيح ألفاظه وإقامة حروفه على الصفة المتلقاة من أئمة القراءة المتصلة بالحضرة النبوية الأفصحية العربية التي لا تجوز مخالفتها ولا العدول عنها إلى غيرها. قال المرصفي: ويؤخذ من عبارة الحافظ ابن الجزري هذه أنه لا بد من الأخذ بجميع أحكام التجويد كاملة حال أداء القرآن، ولا يجوز العدول إلى غيرها، لأنه وصف إقامة الحروف وتصحيحها بالصفة المتلقاة من أئمة القراءة المتصلة بالحضرة النبوية. ولم نسمع بل ولم يوجد نص يدل دلالة واضحة أو غير واضحة على أن قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت بترك الإظهار والإدغام إلى آخره، بل دلت النصوص والأدلة على أنها كانت قراءة محكمة مجودة كما علمها إياه جبريل على هذه الكيفية المعروفة، ثم تلقاها عنه صلى الله عليه وسلم الصحابة رضوان الله عليهم، ثم من بعدهم التابعون، ثم أتباعهم، ثم أئمة القراءة، ثم من بعدهم أمم وخلائق لا يحصون عددا في جميع الأعصار والأمصار، إلى أن وصل إلينا بهذه الصفة بطريق التواتر الذي يستفاد منه القطع واليقين. وإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز لأحد كائنا من كان أن يحيد عن هذه الصفة قيد أنملة، فمن تركها وتحول إلى غيرها أو رغب عنها فهو معتد أثيم مستحق للعقاب لتركه واجبا شرعيا. ويحضرني الآن فتوى لشيخ الإسلام في وقته العلامة المحقق شيخ شيوخنا الشيخ ناصر الدين الطبلاوي، حيث وجه إليه سؤال في هذا الشأن وأجاب عليه رحمه الله، وإليك نص السؤال والإجابة عليه كما أوردهما صاحب نهاية القول المفيد: هل يجب إدغام النون الساكنة والتنوين في حروف الإدغام وإظهارهما عند حروف الإظهار وإخفاؤهما عند حروف الإخفاء وقلبهما عند حروف الإقلاب أم لا؟ وإذا كان واجبا فهل يجب على مؤدب الأطفال تعليمهم ذلك؟ وهل المد اللازم والمتصل كذلك؟ وإذا قلتم بالوجوب في جميع ذلك فهل هو شرعي يثاب فاعله ويأثم تاركه ويكون تركه لحنا، أو صناعي فلا ثواب لفاعله ولا إثم على تاركه ولا يكون تركه لحنا، وماذا يترتب على تارك ذلك؟ وإذا أنكر شخص وجوبه فهل هو مصيب أم مخطئ؟ وماذا يترتب عليه في إنكار ذلك؟ أفتونا أثابكم الله. فأجاب بقوله: الحمد لله الهادي للصواب، نقول بالوجوب في جميع ذلك من أحكام النون الساكنة والتنوين والمد اللازم والمتصل، ولم يرد عن أحد من الأئمة أنه خالف فيه، وإنما تفاوتت مراتبهم في المد المتصل مع اتفاقهم على أنه لا يجوز قصره كقصر المد المنفصل في وجه من الوجوه. وقد أجمعت الفقهاء والأصوليون على أنه لا تجوز القراءة بالشاذ مع وروده في الجملة، فما بال القراءة بما لم يرد أصلا؟ وقد نصت الفقهاء على أنه إذا ترك شدة من الفاتحة كشدة الرحمن منها بأن جزم اللام وأتى بها ظاهرة فلا تصح صلاته، ويلزم من عدم الصحة التحريم، لأن كلما أبطل الصلاة حرم تعاطيه ولا عكس. وقد قال ابن الجزري في التمهيد: ما قرئ به وكان متواترا فجائز وإن اختلف لفظه، وما كان شاذا فحرام تعاطيه، وما خالف ذلك فكذلك ويكفر متعمده. فإذا تقرر ذلك فترك ما ذكر ممتنع بالشرع وليس للقياس فيه مدخل بل محض اتباع. وقد قال العلامة الجزري: والأخذ بالتجويد أمر لازم، من لم يجود القرآن آثم. فيجب على كل عاقل له ديانة أن يتلقاها بالقبول عن الأئمة المعتبرين ويرجع إليهم في كيفية أدائه، لأن كل فن يؤخذ عن أهله، فاعتني به ولا تأخذ بالظن ولا تنقله عن غير أهله. ويجب على المعلم للقرآن من فقيه الأولاد وغيره أن يعلم تلك الأحكام وغيرها مما اجتمعت القراء على تلقيه بالقبول، لأن كل ما اجتمعت عليه القراء حرمت مخالفته. ومن أنكر ذلك أي ما تقدم كله فهو مخطئ آثم، يجب عليه الرجوع عن هذا الاعتقاد، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. انتهى بحروفه. قلت: إن بعض أهل العلم الذين تخصصوا في علوم معينة وبرزوا فيها لم يعطوا التجويد قدره، ووقعوا في بعض الزلات في هذه المسألة فلم ينزلوا التجويد منزلته. ولأجل هذا أقول كما قال الدارقطني وغيره: إن الذي يفضل عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. فأقول: إن الذي لم يعطي التجويد حقه فقد أزرى بأكثر من 4000 عالم إماما من علماء الأمة أفنوا أعمارهم في التجويد وفي القراءات بصفة عامة. وقد ذكر أسماءهم الذهبي في طبقات القراء وابن الجزري وغيرهما، وفي ضبط ألفاظ القرآن الكريم وكيفية النطق به، وهذا لا يجوز، لأن التجويد متعلق باللفظ القرآني وهو من إعجاز القرآن الكريم. فإن القرآن الكريم قد حباه الله تعالى بخصائص عدة، ومن أهم هذه الخصائص وأوضحها أنه الكتاب الوحيد الذي له طريقة معينة لقراءته لم تختلف منذ 14 قرنا وزيادة. فإن الأمة قد تناقلت طريقة أداء هذه الألفاظ كما تناقلت الألفاظ نفسها، بل إن بعض أحكام هذا التجويد وقواعده قد اتفقت عليها الأمة أكثر من اتفاقها على اللفظ نفسه. فإن بعض القراءات قد اختلفت في لفظ من الألفاظ وفي كلمة من الكلمات وفي حركة من الحركات، وهذا مشهور. فهناك من يقرأ قوله تعالى في سورة التوبة مثلا: تجري من تحتها الأنهار، بعضهم يقرأها تجري تحتها الأنهار، وهذه كلمة كاملة هي موجودة في قراءة وغير موجودة في قراءة أخرى. وكذلك الحركات وهي كثيرة جدا، فهناك من يقرأ مثلا فتبينوا، وهناك من يقرأ فتثبتوا، وهناك من يقرأ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، وهناك من يقرأ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، وكلها قراءات صحيحة ثابتة متواترة لا خلاف فيها، ولا يجوز أن يقال فيها إلا هذا. أما في بعض القواعد فلم ينقل أي خلاف يذكر، فمثلا النون المشددة نطقها بغنة جميع القراء، مثل قوله تعالى: إن الذين آمنوا، فهذا النطق اتفقت فيه القراءات العشر وغيرها، ولم يختلف فيها أحد من القراء منذ 14 قرنا. ولأجل هذا فالذي يقول بعدم وجوب التجويد قد أبعد النجعة كما يقولون، لأنه لا أحد يقول بعدم وجوب النطق بالحركات الذي قد حصل الاختلاف في بعضها، فكيف يجوز أن يترك الإنسان النطق الذي اتفقت عليه الأمة منذ 14 قرنا ويسمح بأن يقرأ بغير ذلك؟ والقراءات التي نزلت إنما هي للتيسير على الأمة كما ذكرت. وأضرب لهذا مثالا عجيبا، فإن أحد العلماء كما في مخطوطة في مكتبة الجامعة الإسلامية قد رجعت إليها ذكر فيها هذا العالم حوالي 1,000,000 وجه من أوجه قراءة قوله تعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، إلى آخر الآية. فهذه الآية ذكر فيها هذا العالم 1,000,000 وجه لقراءتها قراءة صحيحة، ومع ذلك وللأسف إذا نظرنا في من يقرأ هذه الآية من المسلمين فإننا نجد منهم من لا يقرأ هذه الآية بوجه صحيح من الأوجه 1,000,000، وإنما يقرأ بوجه آخر خطأ، وهذا على حساب ما يسميه أهل العلم التباديل والتوافيق. فإن في قوله تعالى: ومن أهل الكتاب، عدة قراءات جائزة، فيمكن أن تقرأ هذه الكلمة ومن أهل بتحقيق همزة أهل، فهذا وجه، ويمكن أن تقرأ ومن أهل بتسهيل الهمزة أي بنقل حركتها إلى النون الساكنة، ويمكن أن تقرأ بالسكت على النون كما تقول ومن أهل. فهذه 3 أوجه كلها صحيحة في نطق هذه الكلمة من الآية. وأما من قرأها بإخفاء النون فقال مثلا ومن أهل أو بغنة النون، فقد خرج عن هذه الأوجه الصحيحة. والأدلة على وجوب التجويد غير ما ذكرت كثيرة، فمن القرآن قوله سبحانه وتعالى: ورتل القرآن ترتيلا، وكذلك قوله سبحانه وتعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكس ونزلناه تنزيلا، وكذلك قوله سبحانه وتعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. فهذه القراءة إنما هي من الله سبحانه وتعالى، وقد نقلها جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ونقلها كما ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه حتى وصلتنا. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، ومن حق تلاوته إقامة حروفه كما وصلتنا. ومن السنة هناك حديث في الصحيح وهو ما رواه مسلم وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى أبي بن كعب فقال له: يا أبا المنذر إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن. فقال أبي بن كعب رضي الله عنه: أو ذكرت هنالك؟ قال: نعم. فبكى وقال: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وما ذلك إلا لكي يتعلم أبي كيفية القراءة، لأن أبي رضي الله عنه كان مبرزا في قراءة القرآن، فأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقرأ على أبي القرآن حتى يضبط أبي من النبي صلى الله عليه وسلم طريقة القراءة وينقلها إلينا. وهذا الذي حدث فعلا، فإن قراءتنا الآن التي سوف نتحدث عنها إنما هي من طريق أبي بن كعب رضي الله عنه. كذلك في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نأخذ القرآن من أربعة، فقال: خذوا القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود وسالم ومعاذ وأبي بن كعب. فالأمر بأخذ القرآن من هؤلاء الأربعة أمر من النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي الوجوب، ولا بد أن نأخذ عن أحد هؤلاء القرآن، وهؤلاء هم الذين وردت عنهم القراءة بهذه الأحكام. كذلك روى ابن مجاهد وغيره عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يقرأ القرآن كما علمناه، فقال علي رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تقرأوا القرآن كما علمتم. فقوله رضي الله عنه كما علمتم، هذه الكيفية تستلزم التجويد وقواعده وكيفية النطق بهذا القرآن. وكما ذكرنا سابقا، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنزل القرآن على سبعة أحرف فاقرأوا بأيها شئتم. والذي يخالف التجويد لم يقرأ بشيء من هذه الأحرف السبعة، فهو مخالف لهذا الحديث وقد خرج عن مضمونه. كذلك فقد روى ابن خزيمة وغيره عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل. والذي يقرأ القرآن بغير تجويد لم يقرأه كما أنزل. وهناك أسانيد كثيرة عن السلف أن القرآن سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول، فلا بد من أن يقرأ الإنسان القرآن كما نقل الآخر عن الأول، كما ذكر هؤلاء السلف، ومنهم عروة بن الزبير رضي الله عنه. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: تعلموا كتاب الله وتعاهدوه وتغنوا به فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من المخاض في العقل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث في المسند وعند الدارمي بسند صحيح. وهذه الأوامر كلها يندرج تحتها طريقة التلاوة وأداء القرآن. وأيضا من الأحاديث الصحيحة الثابتة قوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغن بالقرآن. والتغني بالقرآن هو طريقة الأداء التي نقل لنا بها القرآن الكريم، وهذا الحديث صريح في ذلك. أيضا الحديث الذي رواه سعيد بن منصور عن ابن مسعود أن رجلا قرأ عنده: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، فقرأها دون أن يمد الألف من كلمة للفقراء، فقال له: مدها، ما هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقرأها ابن مسعود رضي الله عنه ومد الألف من قوله تعالى للفقراء. وسئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن هذه الآية: ورتل القرآن ترتيلا، فقال: الترتيل هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. فهذه أدلة واضحة في وجوب التجويد من الكتاب والسنة وآثار السلف الصالح، وهناك أقوال لأهل العلم تنص على ذلك، تقدم منها الكثير، بل حكى بعضهم الإجماع عليه كما ذكرنا. ومما ذكر في ذلك أيضا قول القرطبي رحمه الله في القراءات السبعة: كل واحد من هؤلاء السبعة روي عنه اختياران أو أكثر، وكل صحيح، وقد أجمع المسلمون في هذه الأعصار على الاعتماد على ما صح عن هؤلاء الأئمة مما رووه ورأوه من القراءات، وكتبوا في ذلك مصنفات، واستمر الإجماع على التوالي، وحصل ما وعد الله تعالى به من حفظ الكتاب. وعلى هذا الأئمة المتقدمون والفضلاء المحققون كالقاضي أبي بكر الطيب والطبري وغيرهم. قال ابن عطية: ومضت الأعصار والأمصار على قراءة السبعة، وبها يصلى لأنها ثبتت بالإجماع. ويقول ابن الجزري أيضا: وقد نص على تواتر ذلك كله أئمة الأصول كالقاضي أبي بكر وغيره، وهو الصواب، لأنه إذا ثبت تواتر اللفظ ثبت تواتر هيئة الأداء، لأن اللفظ لا يقوم إلا به ولا يصح إلا بوجوده. هذا في حديثه عن القراءات السبعة. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا ينبغي لطلبة العلم الصلاة خلف من لا يتم الفاتحة ويقع في اللحن الجلي بحيث يغير حرفا أو حركة، أما النطق الذي يعتبر من اللحن الخفي ويمكن أن تتضمنه القراءات الأخرى ويكون له وجه فيها فإنه لا تفسد صلاته ولا صلاة المؤتم به، فمن قرأ الصراط بالسين فإنها قراءة متواترة. ويقول ابن حزم أيضا: فرض على جميع المسلمين أن يكون في كل قرية أو مدينة أو حصن من يحفظ القرآن كله ويعلمه الناس ويقرئه إياهم لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقراءته. وثبتت بعض أحكام التجويد عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث متفرقة، وليس الأمر بالتجويد مما يرجع فيه إلى كتب الحديث، فإن من يبحث عن ذلك كمن يبحث عن التفسير في كتب الحديث أو عن السيرة في كتب الحديث، ولو بحث سيجد أطرافا من ذلك وليس على وجه التخصص. وإنما التجويد أخذ من ألفاظ القراء ومما تناقلوه أمة عن أمة، وليس بالضرورة أن يجد المسلم حديثا يقول: يجب على المسلمين أن يغنوا إذا قرأوا النون المشددة وأن يمدوا إذا قرأوا كذا، فهذا غير صحيح وهو من الجهل. وإنما البحث عن التجويد يكون عن طريق المقرئين الذين تناقلوا قراءة القرآن بالأسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في البخاري وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمد بسم الله يعني الألف، وهو ما يسمى عند القراء المد الطبيعي، ويمد الرحمن ويمد الرحيم. وكذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وغيره أنه كان يرتل السورة حتى تكون أطول من أطول منها، وما ذلك إلا لما فيها من مد. وكذلك ثبت في الصحيح عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه لما حكى عن النبي صلى الله عليه وسلم قراءة سورة الفتح يوم فتح مكة، قرأ سورة الفتح ومدها عبد الله بن مغفل وقال: أنا أحكي لكم ترجيع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا قول ابن مسعود للرجل: ما هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتجويد واجب على كل مسلم قادر على أن يتعلم هذا العلم، وعليه أن لا يقرأ القرآن إلا بهذه الطريقة التي نقل لنا بها، ويكفيه في ذلك ما تيسر. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فقال: يا رسول الله أقرئني القرآن. وهكذا القراءة الأصل فيها أن تؤخذ من قارئ ليس من الكتب، وإنما تؤخذ على القارئ كما ذكرنا من فتوى شيخ الإسلام وابن حزم. والأصل في ذلك ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان يقرئ أصحابه فيتعلمون منه طريقة القراءة. فكان ابن مسعود يقول: أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة لم يشاركني فيها أحد. وحديث حكيم بن حزام وعمر بن الخطاب الذي ذكرناه سابقا فيه أن كل واحد منهما كان يقرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقرئه بطريقة وبحرف من الأحرف السبعة، وبالتالي ينقل الصحابي هذا الحرف إلى من بعده. فجاء هذا الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أقرئني القرآن. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ ثلاثا من ذوات حاميم. فقال: يا رسول الله، كبر سني واشتد قلبي، وفي بعض الروايات واستد قلبي، لا أستطيع ذلك. فقال: اقرأ ثلاثا من ذوات ألف لام راء. فقال: يا رسول الله، كبر سني واستد قلبي، لا أستطيع ذلك. فقال: اقرأ ثلاثا من المسبحات، يعني التي فيها سبح لله ويسبح لله ونحو ذلك. فقال له: يا رسول الله، كبر سني واستد قلبي، لا أستطيع ذلك. فقال: اقرأ إذا زلزلت الأرض زلزالها، فأقرأه إياها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح الرويجل، أفلح الرويجل. فاكتفى بسورة واحدة ولكن بطريقة صحيحة. فالذي يجب على المسلم أن يتعلم قراءة القرآن شيئا فشيئا. والحديث المشهور في قوله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر فيه مع السفرة الكرام البررة، أي الذي يقرأه قراءة صحيحة. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. قال أهل العلم: له أجر المشقة التي يعانيها في تعلم قراءة القرآن، وله أجر القراءة نفسها. لأجل ذلك لا بد أن يحرص المسلم على أن يتعلم القرآن وتلاوته بالقراءة الصحيحة والتلاوة الصحيحة. ومن ذلك أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، قال: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة كما أنزلت جعل له نور من مقامه إلى البيت العتيق يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.